لما شفت كلامك من امس الي على التليفون حول ما سالتك عن صلاه العيد، واللي هو بيقول لي يا الله يا ابو عبد الله لو انك قلت لي هالكلام هذا قبل ما ارسل رساله جديده صلاه العيدين حررتها مشان نطبعها طبعه جديده كان سطرنا هذا الكلام فيها. قلنا له قدر الله ما شاء فعل. شيخي نشوف احنا حافظين درسنا ولا لا على رايك اللي سمعناه منك بالامس. اذا كان مالك حافظ يا ريت نقل عنك مو حافظ واحد من الثنتين هات نشوف الله. شيخي اذا كان فرط الرجل في صلاة العيد فما عليه صلاة عيد، ما بيصلي صلاة عيد وهو آثم، ما بيصلي وهو آثم. اما اذا كان ما هو مفرط لعجز عنده او جاء وجد الصلاة قد انتهت فهو معذور عند الله عز وجل لكن يصلي صلاة عيد. في فرق بين ما يصليها منفرد او يصليها جماعة، فان صلاها جماعة صلاها ركعتين وكبر فيها كمان زيادة استفدناها منكم الآن، وإذا كان صلاها منفرد بيصليها أربعا. نقل عنك مو فاهما منك أو أنت ما فهمته طبعا هذا احتمال وارد والله. لكن أنا أما هلا أنا بقول عافية عليك.